بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل مصيبة تكون في الأرض إنما هي بسبب الذنب. فبما كسبت أيديكم. وإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثون بأي ذنب جنت يديه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. زي ما انت شايف الايه الكلام اللي على ألسنة العوام، كل ما تدعو نصيبه يا رب اشمعنا انا. بما كسبت أيديكم. انا عملت ايه في ظهر دنياك؟ ده انا ماشي على الصراط المستقيم، وهو ده اللي مضيعه. المستقيم ده هو ده اللي مضيعه. احنا بنقول له ايه؟ على الصراط المستقيم، مع انه ايه تتزلزل. شوف ابن الجوزي يقول عبارة: وينسى ما قد كان فعله وتتزلزل الأرض لبعض. أرض تتزلزل لبعض ما يفعل، وهو ناسي عمل ايه. ونسي ما قدمت يداه. لا يصلي ولا يزكي، ويمكن كافر بالله العظيم، وعمل يكتب ليل نهار يحاذي الله ورسوله، ويتمنى ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. إنا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. نص الكفر الموجود على ظهر الارض سببه الاباء. بل قالوا انا وجدنا ابا ما تيجي تقول له كذا يقول لك ابوي وجدي وعمي وخالي فصدوا عن سبيل الله بسنة الاباء. طيب هنختبر بما كسبت أيديكم. فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر اليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية بل قد يفرح اذا ظفر بالمعصية؟ هذا عنده عقل. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إن المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله، إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين. فبما كسبت أيديكم. كانت المسألة خطيرة بهذه الدرجة، فكيف نعصم أنفسنا من هذه الذنوب؟ فبما كسبت أيديكم. بما كسبت أيديكم مجلس من مجالس العلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء قاصرة في من كتاب ابن الجوزي رحمه الله، والذي سماه بصيد الخاطر، وهو كتاب رائع

في بضاعة تكسب 10، في بضاعة تكسب 20، بضاعة تكسب 30، بضاعة تكسب 100، بتكسب 100. ما فيش في الدنيا عاقل له عقل تاجر يقول لك لا أنا تاجر في أم 10 وأسيب أم 100، هذا مستحيل إلا إذا كان مخبولا. زي رجل كان زمان يعني عالوا على قده كده في بلدنا، وكان ما يعرفش الحساب مطلقا ولا يعرف الكبير والصغير في إيه في الحساب في الأرقام، فكانت مراته هي اللي إيه اللي مبشرة المسألة دي. فجم مرة يشتري منه عجل، واخد بالك؟ فالراجل قال له إيه؟ قال له إحنا ناخد العجل ده ب70 جنيه. طبعا أيام زمان يعني أيام كان الجنيه متغط، ودلوقتي عريال لا غطاء له، أيام كان الجنيه متغط وعليه غطاء قد كده، وكنا مدينين بريطانيا العظمى وكنا محترمين زمان. دلوقتي القوة الشرائية للجنيه 75 قرش، كل أسف. فقال له أشتري العجل ده ب70 جنيه. قال له 70؟ عايز تخمني؟ يا ب45 يا بلاش. وخذلك جت مراته لحقته وهو عمال يفلسف في المسألة دي، وهو متصور 45 أكثر من إيه؟ أكثر من 70. فيش إنسان في الدنيا بضاعة بتكسب 10 بضاعة تكسب 100 يقول لك لا أنا أخذ الإيه؟ أم 10 وأسيب الأم 100. الصحابة كذلك، في أعمال قفزة واحدة توصلك، وفي أعمال تفضل ماشي تحبو فيها وما توصلش برضه لأنها طويلة، ونفسك لا تعينك على هذا المشوار الطويل، فأنت عايز حاجة مختصرة كده تطلع بيها. فيقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ يقول له الصلاة على وقتها، لكن أنا ممكن ما أقدرش أعملها. ثم أي؟ قال لك بر الوالدين. ثم أي؟ قال الجهاد في سبيله. ويفضل ينزله، يفضل ينزل ليه؟ على سبيل الاحتياط، جايز ما أعرفش أجيب اللي فوق يبقى أنا عارف اللي تحتها، وما أعرفش أجيب اللي تحتها يبقى عارف اللي تحتها، وهكذا. ليه بيسأل السؤال ده؟ الأعمار قصيرة وأعمال البر كثيرة، وأنا محتاج أن أنا أشتغل بشغل التجار، عايز أحصل أكبر قدر من الثواب قبل أن أموت. يوم يسأل إليه؟ يسأل هذه المسألة. فلأجل هذا يبقى العبد يسابق، العبد يسابق في طريق الخيرات وفي طريق البر. طيب، يبقى العبودية أعلى الدرجات، أعلى درجات الحب تقتضي أنك أنت تأخذ أعلى درجات الإحسان. عشان كده لو حبينا نقسم بقى الدين ونرتبه، احنا عارفين ان الدين ثلاث اقسام: اسلام وايمان واحسان. اعلاها الاحسان، يبقى الاحسان لما تحب تحط في مقابل الاحسان شيئا تقول العبوديه هي الاحسان، والاحسان هو العبوديه. دي اعلى درجات الحب وده اعلى الدين. الاحسان عرفه جبريل عليه السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. برضو قسمها الاثنين، أن تعبد الله كأنك تراه، لكن أقل العباد هم الذين يتصورون ويتلبسون بهذا المقام الرفيع، يبقى كأنه شايف ربنا. قليل من العباد هو اللي ممكن يوصل للدرجة هذه، الدرجة الكشف العظيم دي. طيب، فإن لم تكن تراه، إنك أنت لم تتلبس بهذا المقام العالي، فإنه يراك. عشان كده العلماء هم بيعددوا أثار المعاصي، يقولون إن المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله، إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين. فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر إليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية، بل قد يفرح إذا ظفر بالمعصية؟ كم من عبد أراد أن يزني فقعد يدبر ويرتب ويختفي ويدفع ألوف مؤلفة حتى إذا ظفر بمراده انتشى. هذا عنده عقل، عنده مسكة من عقل الذي يفرح إذا حصل على الذنب وبذل ماله في سبيل هذا الذنب، أليس بعاقل؟ فالإحسان اللي يسوي العبودية اللي هو أن تعبد الله كأنك ترى، مش عارف توصل لهذه المنزلة، يبقى كأنه يراك، كأنه ناظر إليك ويراقبه. العبد حقا لا يتلبس أبدا بشيء يغضب الله، بل في مراض الله يأخذ أعلى المقامات، كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال لعبده اذهب أنت حر لوجه الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحسن إليه. وصف الله عز وجل

أرشدهم إلى الأفضل وإلى الأقوم حتى لا تفارق طريق الاستقامة. يعني خلي واحد مثلا لسه أول مرة يشتغل في الفاع، مسك الفاس وقلنا له كسر العمود ده، مستعفي بقى دب دب دب دب خلاص على أقصى قوته، بعد 3 دقايق هيحط الفاس وقعد ينهج واستريح. المعلم بقى اللي بقى له 20-30 سنة شغال في التكسير، ها ماسك الشاكوت تريك تريك تريك تريك بالراحة كده، ها تمشي معاه يفضل تريك لمدة ساعة لا ينهج ولا يتعب ويجيب نتيجة أكتر من صاحبنا الفتوة الأولاني. خلاص العلماء بقول لك هات محيط مية ارميها على صخرة، المية دي كلها هتغسل الصخرة، لكن هات نقطة مية وخليها تنزل على الصخرة، تنزل نقطة في نقطة هتخرم الصخرة. خلاص يبقى ايه المداومة مع القلة؟ هو ده المطلوب، المداومة مع القلة. إن الله لا يمل حتى تملوا، أكلفوا من العمل ما تطيقون. الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل ليه؟ حيسيب أثر. خلاص كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يصد السيدة زينب عن العبادة، بل أرشدها إلى الأفضل من ذلك، أن تقوم بما تستطيع وما تملك حتى تواصل السير وكل نفسها طويل في الطريق. يقول العلماء المعنيون بالكلام على القلوب وسلام القلوب، يقولون إن الشيطان يشم قلب ابن آدم، حس منه اجتهاد وإن هو لو حال ينميه في المعصية مش هيقدر، يوم يزقه على الغلو يقول له أنت نايم والعباد لا ينامون وانت فاكر انك هتدخل الجنة بهذا النوم، قم فصل. يفضل يصلي يصلي يصلي لحد ما يفطر. طبعا ارجو ان ما يفهمش الاخوة المستمعون ان انا بصد عن الصلاة، لا، لكن احنا بنعالج مسألة في غاية الخفاء، في غاية الخفاء. اللي بياخدها كده بادي الرأي يظن ان احنا بنقول الناس ما تصلوش، لكن ليس الامر كذلك، لا، يدفع الى الغلو في العبادة حتى يكل ويفطر. وهذا ما حدث للخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده انت الدين ما وصلتش إلا عن طريق الصحابة، تكفره؟ ده الهدى والخير اللي انت فيه هو الذي دلك عليه، تقوم تكفره يطلع هو في الآخر مش عارف حاجة؟ فصار أمرهم أو آل أمرهم إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ألف جماعة الخوارج دول قال يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. طب إزاي يقتل أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان؟ بالتأويل الفاسد. قال لك يا أخي ما أصل اليهود والنصارى دول، إحنا عارفين إنهم أعداء، لكن اللي عامل لك سن ده هو ده اللي مضيع الدنيا، فده لازم نقصه الأول ونقتله لأن العداوة بتاعته خفية، إنما اليهود والنصارى عدوتهم معروف. فابدأ بالجماعة دول، هم دول أصحاب الضلال المبين. بهذا التأويل الفاسد قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما حدث لواصل بن عطاء. واصل بن عطاء اللي هو فارق الحسن البصري وأسس مذهب المعتزلة، ماشي واصحابه المهم وهم ماشيين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج، فلما انتبهوا لقوا قدامهم كمين، فارق برضه كان عاملين كمين وبتاعهم واقفين جماعة يصطادوا ليه اللي على السكة عشان يعرف هو مين يطلع مين ليه علينا او علينا او كده. فقالوا اخ واعلى، قال لهم خلاص مش حد يتكلم وانا اللي اتكلم. وقفوه انتوا مين بقى؟ فقال له نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله. ما هو ربنا بيقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى إيه؟ حتى يسمع كلام الله. إحنا جماعة مشركين وخطر ببالنا كده نيجي عندكم نسمع كلام ربنا؟ أهلا وسافتح لهم هذا المنظر. خلاص وهات لهم بقى وكرمهم مجين بقى دعوة، دعوة فلازم يبقى كريم ولطيف وظريف عشان برضو الدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام. خلاص أقعد اقرأ لنا شوي عشان العفريت اللي علينا تطلع، ها؟ قعدوا يقروا عليه، واخد بالك، ايات بينات. طب خلاص بقى احنا كده ايه، احنا كده سمعنا ايات الله، سيبونا بقى وصلونا لحد بيتنا. خلاص قوم انت وهو بالسلاح وصلوهم لحد دارهم.

كلها بتدور حول الرجل الأمريكي، رجل أخضر ينط من السماء يقف كده، لا تكسر له رجل ولا حصل له حاجة ولا يا ودني ولا أي حاجة. إزاي كلام بقى ينط من السماء على الأرض ويطلع سليم؟ هو أمريكي كده، وخذلك هو الأمريكي ما حصلوش حاجة. ها يمد إيده في البحر يشد السفينة زي القصة الخرافية بتاع شمشون الجبار. قالوا شمشون ده ايه؟ نطلع من صورنا. يقول لك انت شمشون؟ ايه حكاية شمشون ده؟ قال لك رجل كان عنده شعر طويل جدا، ورجل بقى دماغه ناشفة قوي. قال لهم هاتوا عربية تريلا وجرة كمان تريلا واغرزوها في النيل. خلاص يربط الحبل في العربية في راسه ماشي، والعربية تطلع وراه. خلاص كده ده شمشون الجبار. مين يطلع من شمشون ده؟ امريكا. خلاص اللي هو متغلبش. الولاد عندنا صغيرين بيقرأوا رواية الجيب، عشان كده انا بقول للاباء اوعى ابنك يقرأ رواية الجيب ابدا. رواية الجيب الولد طالع من صغره سوبرمان، الرجل الاخضر كبير اللي ما بيتغلبش ابدا، امريكي يطلع من صغره عارف ان الامريكي ده لا يقرأ. خلاص من صغره مرسومة الصورة دي عنده انه لا يقرأ ابدا ولا يمكن حد يغلبه. لو حصل حرب بيننا وبينهم انا معنويا مهزوم زي ما حاصل الان في دنيا الناس. امريكا لم تكسب حربا واحده، سمولي حرب كسبت فيها فيتنام وكوريا والصومال، الصومال اللي جلد على عض طلعت امريكا تلعق جراحها من الصومال، وكان الصوماليون يقاتلون باسم الارض، لو قاتلوا باسم الاسلام ما خرج امريكا من الصومال، لكن كانوا بيدافعوا عن بلد، والدفاع عن البلد دي مساله بتضعف القلب في مرحله من مراحل الطريق، لكن دفاع عن الاسلام ده حاجه لا تنتهي الا اذا خرجت الروح من الجسد. لكن عايشين بسمعتهم، وهم بيعملوا في عده اتجاهات، من ضمن الاتجاهات واخطرها تشكيل وجدان الشعوب والامم عن طريق عملاء لهم يكتب الروايات البوليسيه الشيقه المثيره اللي هي بمعناها المعنى العام اللي بيدور فيها تعظيم الرجل الامريكي، وانه لا يغلب وانه لا يقهر ولا يحنف، لو انت ابن مين حتى هيغلبك، لو بصلك هتنشف. هم بيوصلوا الشعوب لهذا، هم عايشين بهذه الدعايه زي الفتوه اللي عايش على سمعتها. في ايام حرب الخليج يقول لك ترى الشرع اللي بيشوف مركز فانيلا. خلاص ويطلع محللون عسكريون يتكلموا لك بيشوف مركز فانيلا. يقول لك القاذفة بي 52 التي ترسل اللهب، ويجيب لك صورة ولهب نازل كده وبتاع، احنا بنسد. خلاص الصواريخ اللي بتعمل ايه وبتخلي ايه وبتسوي ايه، وانت طبعا غلبان عايش على هامش الدنيا ما عندكش حاجة مطلق في المسألة دي، فمرعوب عندك من زمان متربع على ولاية الجيب والراجل الامريكي الذي لا يقهر، وده بقى ما بيتمسكش، والطيارة اللي ايه والطيارة اللي ايه والدبابة اللي ايه والصاروخ اللي ايه، خلاص يبقى رايح نفسك. فواحد قايم مرعوب بيتعامل كده اول ما يذكر الامريكي يبقى يحارب ازاي ده؟ فهي محنه كبيره، محنه كبيره ومشكله عظيمه جسيمه. فهو مساله الاستقامه، نرجع الى ما كنا فيه، مساله ده الاستقامه على امر الله تبارك وتعالى، وانك انت لا تتحول قدمك على الاطلاق عن طريق الاستقامه، دي مساله مستحيله فلا تيأس. بعض الناس اللي ما يعرفوش القضيه دي ييأس اول ما الشيطان يشد بره طريق الاستقامه ويطلع بره خالص، ممكن ييأس ويدب إليه اليأس. لا، ارجع إلى طريق الاستقامة سيتاب عليك، بس ارجع نضمن أنك أنت ترجع إلى طريق الاستقامة. وكمان شرط ألا تبعد كثيرا عن طريق الاستقامة، طلعش بره وتنسى الموضوع أن في طريق أنت ماشي عليه وماضي عليه ولا بد أن تصل إلى النهاية فيه، فتقوم تراجع الاستقامة مرة أخرى. فالحاصل يا أخوانا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، أي لا تستطيع أن تحصي أسباب الاستقامة كلها. طيب نعمل إيه؟ قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طب الاستقامة دي منصب الرسل والمخلصين اللي هم رجلهم ما بتطلعش بره. طيب في حاجة ثانية ممكن، مقام آخر ممكن نتلبس به إذا فرقنا طريق الاستقامة؟ قال لك آه، قال صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته أو برحمة منه وفضل. فالسداد هو الاستقامة، فإذا خرجت من طريق الاستقامة

الأئمة الكبار أحمد والشافعي ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة كان يقول أعجبني كذا أكره كذا، يعجبني مش عايز يقول حلال وحرام. حتى قيل الإمام أحمد لماذا تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول حلال وحرام، كان يقول يتلو قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فيقول يعجبني كذا أكره كذا أحب كذا. وكذلك فإذا واحد مثلا عايز يحط فلوس في بنك ربوي، إن هتقول له إن شاء الله تقرأ عليه القرآن من جلدة لجلدة هو لازم يحط فلوس في بنك خلاص. جاء واحد قال له حلال زلال حلال خلاص، قال لك خلاص هو إحنا عايزين إيه أكثر من كده؟ راجل عالم كبير وأكبر علمة بيقول لك حلال خلاص أنا هحطها في رقبته ماليش دعوة. أنت فاكر ده هيسلم؟ لا. أنت عارف متى يسلم العامي؟ إذا اتبع فتوى خاطئة، إذا لم يكن له هوى فيها ويبحث عنها. لو رايح خالي القلب عندوش فكر ومستعد ينفذ أي كلام يقول له حلال حلال حرام حرام، هو رايح مستعد لكده؟ مش رايح بيدور على حد يقول له حلال، ها؟ هي من جواه عايز حلال فيدور على أي واحد يقول له حلال، أول ما يقول حلال يقول له بارك الله فيه وأكثر الله من أمثال خلاص. وهو إيه ذلك ما كنا نبغي، ها؟ يبقى ده يؤاخذ عند الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم من داخله إن هو أصل حياكل حياته سواء جد كده خلاص كده. إنما متى لا يعني تأثم إذا تبعت فتوى العالم؟ إذا كنت خالي الذهن من إليه من المسألة. فإذا الفتوى جت على غرضه وإن المعاملات الإسلامية في البنوك الربوية دي معاملات حلال زي السمك اللي بيتبع على الشريعة الإسلامية بالضبط، ها؟ هو السمك اللي يتبع على الشريعة الإسلامية زي الإيه الأفرع الإسلامية في البنوك الربوية. شوف بقى حد إيه دركوا السمك من غير ما يذبحه، ها؟ فاش كلام خلاص حصل. إذا وافق الشرع غرضه خلاص، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يبقى عنده يا مرض يا مرتاب. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هو عارف سلفا إنك هتحكم من قبل ما القضية تشتغل، موظف حاله الأدلة كلها معاه، وعارف إن أي بني آدم هيحكم هيحكم له، يوم يجي يقول بص عم الشيخ اللي هتقوله على راب وهو إيه طبخ تقوله على راب، قلت لذبح عيل من عيالك هذبحه وعهد الله، ها؟ اللي ب 44 يمين، وأنا مش عارف إيه اللي ب 44 يمين، بقالي 10-12 سنة مش عارف أفسر اللي ب 44 يمين ده، حد عارف؟ وعهد الله اللي ب 44 يمين، ها؟ وهو عارف انه هيحكم له ورايح يقول له اي حاجه هتحكم بيها انا من ايدك دي لايدك دي، وان يكن لهم الحق وعارف انه هيحكم له ياتوا اليه مذعنين. قال الله عز وجل وما اولئك بالمؤمنين. هذا الرجل ليس بمؤمن، لان الايمان انك انت تنفذ الامر لو كان حتى لو كان على خلاف مرادك، فانك لا تستقل بمعرفه الخير والشر بل لا تعرف ما تحت شراك نعمك أمن الخير أم من الشر. يبقى أنت المفروض بمقتضى ميثاق العبودية تسلم لله عز وجل فيما أمر وفيما نهى. فابن الجوزي رحمه الله يقول بل يجرون يعني على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وراء حصول الدينار والدرهم مفيش حاجة عندهم يعني لها قيمة، ولا ينظر أكسبه من حلال أم من حرام، وإذا سهلت عليهم الصلاة فعلوه وإذا صعبت عليهم الصلاة تركوه. يبقى رجل ماشي في حياته بهواه، يبقى ده لما تنزل عليه أي مصيبة من المصائب فهذا دون جرمه في الحقيقة. يقول وإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثون بأي ذنب جنت يديه، زي ما انت شايف الايه الكلام اللي على ألسنة العوام، كل ما تنزل على مصيبة يا رب اشمعنى انا عملت ايه في ظهر دنياك، ده انا ماشي على الصراط المستقيم، ها؟ وهو ده اللي مضيعه المستقيم، ده هو ده اللي مضيعه. فاحنا بنقول له ايه على الصراط المستقيم، ها؟ انما المستقيم ده مع انه ايه تتزلزل، شوف ابن الجوزي بيقول عباره وينسى ما قد كان فعله وتتزلزل الارض لبعض، ارض تتزلزل لبعض ما يفعل، وهو ناسي عمل ايه، لا يصلي ولا يزكي ويمكن كافر بالله العظيم، وعمل يكتب ليل نهار يحاذي الله رسوله ويتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا زي الولية أمينة سعيد دي. دي كانت بتخترع قصص على المنتقبات، تخترع قصص على المنتقبات. طبعا تاريخها طويل وثري. أول واحدة لعبت باسكت بشرط في الجامعة ولا فخر، ها؟ وكانوا كلهم يطلعوا يتفرجوا عليها برضو ولا فخر، وهي اللي تقول كده عن نفسها. أحد بقى النساء اللي هما حرروا المرأة وأفسدوا على مدار 70 سنة المرأة عندنا، ومش عندنا بس، إنما تجاوز فسادهم حدود البلاد. دي بقى كانت في الباب بتاعها في مجلة من المجلات تخترع قصص على المنتقبات، وقصة بقى إن واحد يلبس نقاب ويخلع الذهب ويقطع الإيدين عشان الذهب مش راضي يقطع، والكلام ده كل ده فبراكة هم عاملينه. حتى لما طلع المشكلة اللي هم كانوا ذكروها في الجرانية من كام شهر دي، إن في واحد مع واحدة على طول وجوزها كل ما يدخل من اللي جوه تقول له أخ، وهو أخ منه، ها؟ ده عاشقها بقى، هي القصة بتقول كده والحدوتة مرسومة كده، إن ده عاشقها. طبعا الراجل مش معقول هيقول لي إيه، اكشفي لي إيه أختك في الله. خلاص لحد ما في يوم من الأيام اكتشف الإيه المسألة دي، داخل لقى واحد بيجري ومعاه فوطة وعريال وبتاع الكلام ده. المهم اكتشف الحدوتة دي، وأخيرا طلع بقى إيه واحد منتقب، ها، لابس النقاب وشغال في الموضوع ده. في أخبار اليوم قاموا جايبين كده صورة وقالوا إيه الذئب الذي لبس النقاب، مش عارفين. تعرف الصورة دي؟ أنا شفتها سنة 82. هم عندهم صورة واحدة في الأرشيف خلاص، ومش هيغلبوا إن واحد من المحررين يلبس نقاب ويلقطوا له صور خلاص ويطلع لك البتاع دي، زي أيام حرب الخليج يقولك البقعة الزيتية في الخليج وصدام حسين رمل مش عارف ايه في الخليج، والخليج كله بقى بترول، ويجيب لك بطة كده عمالة تعمل كده. البطة دي اصلا كانت في بحيرة في فنزويلا وقديمة جدا، واخدرك؟ لكن هو الناس عارفة حاجة، بطة يقولك شو البطة بتغرق، هو اني اغرق اني اغرق، ها، واخدرك ازاي؟ وحتى الحيوانات والكلام ده، هو السمك نفسه مات في المية، والبجعة شوف بتطلع في الروح اهو عشان الفساد والإفساد اللي حصل والكلام ده. ودي صورة من الايه؟ صورة من الارشيف، ومفيش حد بدور على حاجة وحد بيبص على حاجة. فالنهاردة دي بقى ممن يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امن، نفسها يطلعوا كلهم متهمين، كلهم متهمين بالدعارة ومتهمين في قضايا اداب. شوف برغم ان هو بس بيحب كده من قلب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فدول ناس مجرمين. إذا نزلت عليه مصيبة لا يقول إن أنا مذنب وكان علي ذنب ويا ما عملت، زي ما يفعل الكرام الأخيار، زي مثلا عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير ده رضي الله عن عروة ابن الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر. ده لما أصيب، يعني أصيب بالأكلة في رجله، والأطباء أجمعوا أن لازم رجله تتقطع، فواحد من الأطباء قال له اشرب خمرا وبعدين نقطع رجله، هتوه وتغيب عن الوعي ونقطع رجله. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله. في هذه الآونة اللي هو رجله دبت فيها الأكلة، ابن من أولاده مات، ابن من أولاده مات، كان عنده 4 أولاد. فالمهم لما اتقطعت رجله بعد وفاة ولده، وقال لهم طبعا ايه، انا سأدخل في الصلاة، واذا دخلت في الصلاة فاقطعوه. ولولا صحة اسناد هذا الخبر ما صدقته، لانه خبر عجيب. لما دخل في الصلاة عروة بن الزبير تاه، يعني قلبه كله اجتمع، وانت عارف القلب لما يجمع قوته بالكامل يشل قوة الجوارح، تبقى الجارحة زي المشلولة. إذا القلب سحب قوة الجوارح وقوته كلها اجتمعت على بعضها، يبقى الجارحة زي المشلولة بالضبط، إنما تستقي الجارحة قوتها من القلب. يعني الرجل لا، لو رجل عضلات مثلا ويصرع الناس كلها، لو جيت قلت له ابنك الوحيد مات يقوم واقع من طوله. طب يقع من طوله ليه؟ فين عضلاته؟ لو هو مرعوب خايف ما يعرفش يضرب، لا يستطيع أن يضرب إلا إذا القلب أعطى هذه الجرحة القوة. فهو لما بقى صلى

هو أتى الواحد أول ناقل للخبر يقول له الخمسة، والثاني يقول له 10، والثالث يقول له 20 و30 لحد ما آخر واحد يقول لك ده ذبحهم كلهم. فاللي كان هيرحل من ديار قومه عشان يروح يسلم يقول لك الحمد لله أنا ما رحتش، كان زماني دلوقتي في عداد الهلكة خلاص. فشوف شكى أهل الكوفة سعدا، في حين أن الواقع أن الذي شكى سعدا هو رجل واحد. فالمهم أن سعد بن أبي وقاص بقى المعلم المدرب المتربي في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ما دعاش عليه كده، إنما اشترط في الدعاء، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع. خلاص يبقى ده الشرط اللي هو إيه جعله لاستجابة الدعاء أو لدعائي، كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. راوي الخبر ده جابر بن سمرة صحابي، وراوي الخبر عن جابر عبد الملك بن عمير تابعي. قال عبد الملك بن عمير تابعي بقى فلقد رأيت ذلك الرجل. فشوف لما تابعي يدرك مثل هذا الرجل يبقى عمره طال ولا لا، طال عمره حتى أدركه الأصاغر. يقول إيه؟ فلقد رأيت هذا الرجل قد سقط حاجباه من الكبر، رموش عيني دي وقع الجبيل اللي بدع الحاجب ده سقط. تخيل واحد بقى حلق وطلع لك بقى في الضلم، ها شكله اتمسخ، شكله بيتمسخ. وطبعا انت عارف كل ما الواحد يكبر نداوته تذهب، ها يبقى زي الحطب جلده كده أفسع في بعضه وبتاع، ورموشه كمان وقعت. فعبد الملك بن عمير ايه قال لقد رأيته سقط حاجباه من الكبر. في الأسبوعين الماضيين دول قالوا ان اطول واحدة عمرا في الدنيا مات من محافظة الدقهلية، ماتت سنها 137 سنة، وكانت عايشة ايام الخديوي اسماعيل، ها وما راحتش للدكتور غير مرة واحدة، حست كده ان سمعها تقيل في يوم من الايام، ايام ما كان عمرها بس 132 سنة، ها دي المرة الوحيدة اللي راحت للدكتور فيها حست ان سمعها تقيل شوية، ها دي بقى ماتت 137 سنة. اهلا بقى ايه اطل عمره، انا صدش الست يعني زي الراجل، عمره طويل. وانت عارف من افات طول العمر ان يعالج المرء مرارة فقدان الاحبة، لان كلهم هيموتوا قبل، ها ما هو اطول واحد عمر، فكل الحبايب ماتوا في حياته، فكل ما يدفن واحد يقطع حتة من قلبه ويحطها معه فيتجرع بقى المرارات، كما قال البخاري رحمه الله يوم بلغه وفاة شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنة، لما بلغت وفاة الدارمي البخاري والدارمي الشيخ البخاري استعبر البخاري أي بكى وقال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجعه، عشت تفجع بالأحبة كلهم. فده عمره طال وبعدين لم يستر، هو طول العمر بيبقى كويس لما الواحد يموت مستور، لا ده لم يستر. قال عبد الملك بن عمير فلقد أدركته سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. شو بقى سنه 140 سنة، ها وتعد عليه بنت 20، ما تبصينا يا جميل، ها مش عارفك شعر المسبسب ده، ها وهو طبعا كله بقى ضربات كده، شعر المسبسب ده والعينين الحلوة دي مش عاجباك يا جميل، شوف الناس تقول عليه، شوف راجل فزك مش احترم سنه ده. حتى النهاردة بلاش لو 60 سنة اتجوز بنت 17 سنة يقول لك شوف الراجل، شوف الراجل الديني البصباص، بنت 17 سنة قد عيال عياله وقال ينكروا عليه. الأمال بقى لو سنه 140 سنة وقعد يقول لها يا جميل يا حلو يا لزلز كلام ده، طبعا منتهى الإهانة، يعني بهدل نفسه. مات غير مستور، مات غير مستور، تعرض الجواري يغمزهن. وانت عارف الناس لما مثلا نضرب مثال عشان نفرق بين الكبير والصغير، ده راجل كبير عقله تام المفترض فيه، فيوم يتصرف تبعا لعقله